إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذه حصتنا اليوم نبدأها في هذا الكتاب، وهو كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسين بن علي بن خلف البربهاري. ولو تأملتم رحمكم الله وبارك فيكم إلى كتب السنة التي اعتنت أو اعتنى أصحابها بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيانها، لوجدتم أنها متماثلة ومتشابهة في الطرح. فمثلا كتاب أصول السنة للإمام أحمد، كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن زمنين، السنة للرازيين، السنة للإمام البربهاري. وحاول طالب العلم أن يقارن بينها في الطرح وفيما كتب، لوجد أنهم لا يخرجون عن أقوال بعضهم أبدا. لماذا؟ لأنهم أهل السنة، كل منهم في زمنه طرح هذه السنة وبينها للناس. وإن كان هناك بعض الاختلاف في اللفظ، إلا أن معناهم واحد، وهنا نبدأ في هذا الكتاب وهو شرح السنة للإمام البربهاري، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، فإن الفائدة من أن تعلم أن تعمل. الفائدة في أن تعلم وتتعلم هو أن تعمل، لا تعلم ثم لا تعمل، فهذه مشكلة. هتف العلم بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. يقول بعض السلف، بل من الصحابة، كنا نحفظ العلم بالعمل، كنا نحفظ العلم بالعمل. فلذلك طالب العلم لابد أن يتعلم ويعمل بما علم، ويعمل بما علم، حتى يكون هذا العلم حجة له لا عليه. كثير من الناس، إلا من رحم ربك، تعلموا واجتهدوا ولكن لم يعملون، أو أنهم تركوا العمل. لماذا؟ كما سبق بالأمس أن العلم يحتاج إلى إخلاص لله عز وجل حتى يثبت. العلم يحتاج إلى إخلاص لله عز وجل حتى يثبت في رأسك، وتثبت بسببه على الطريق إلى أن تلقى الله عز وجل. قال الإمام البربهاري رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا من خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. هذه نعمة ومنه من الله عز وجل أن جعلك من أهل الإسلام ومن أهل السنة، فهذه النعمة تحتاج منا إلى شكر، أن نشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا وجعلنا من أهل الإسلام. في الوقت الذي نرى فيه غير المسلمين يتخبطون في ضلالات الكفر وضلالات البدع والانحرافات عن الصراط المستقيم، وأنت بفضل من الله عز وجل ومنه تنعم بالإسلام، فالإسلام نعمة من الله عز وجل، ليس كل أحد يوفق إليها، وأنت أيها المسلم وفقت إلى الدخول في الإسلام وجعلك أي صيرك من أهل الإسلام. ثم قال: اعلم أو اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، ولذلك إسلام بلا سنة لا يكون إسلاما، لأنه من الذي أتى بهذا الإسلام؟ ها؟ محمد عليه الصلاة والسلام. إذن يجب علينا أن نتبع سنته حتى نصبح حقيقة من أهل الإسلام، ومن خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس من أهل الإسلام أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يقصد السنة. ولذلك السنة وحي من الله عز وجل، فنقرأ القرآن نتعبد الله عز وجل به، ونفهم القرآن على ما جاء به النبي عليه صلى الله عليه وسلم وعلى ما قال وفسره. ولذلك القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متلازمين، لا ينفك أحدهما من الآخر، وهو معنى قول الحق تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولا إله إلا الله أبداً لا تقبل من أحد حتى يشهد أن محمد رسول الله، قرآن وسنة. ولذلك قال الإمام البربهاري: اعلموا أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، وهذه حقيقة. ولو تحذلق أحد، وهو موجود من أولئك الذين يقولون نحن نؤمن بما جاء في القرآن فقط، نقول إيمانكم بهذا القرآن كذب منكم، لأن في القرآن ما يدل على الإيمان بالسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألم تكن هذه من القرآن؟ إذن أين هذه الدعاوى الفارغة؟ القوم لا يريدون حتى القرآن، وإنما هذه من الشبه التي يطلقونها للناس، أولا ليشككوهم في السنة ويبعدونهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتون للقرآن ويكذبونه، أو يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض، ثم قال رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. كما صح في الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ثم انظر هنا فائدة، لما قال أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أردفها مباشرة بلزوم الجماعة، مباشرة أردف هذا الكلام بلزوم الجماعة. لماذا؟ لأن السنة لا بد لها من جماعة يجتمعون عليها، ولا بد لهذه الجماعة من إمام يسمعون ويطيعون له في المعروف. فلذلك من فارق الجماعة فارق السنة، من فارق الجماعة فارق السنة، ومن فارق الجماعة فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه. فلذلك لا جماعة، لا سنة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فتنبهوا لهذا. قال: وكان ضالا مضلا، ضالا في نفسه مضلا لغيره، ضال في نفسه مضل لغيره. هذا من هو؟ من فارق الجماعة التي هي على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر من يتمثله في العالم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم؟ أهل السنة والجماعة السائرون على ما كان عليه النبي وأصحابه من ذاك الزمن إلى هذا اليوم، أهل المنهج السلفي هم الذين وفقهم الله لهذا الطريق. وهذا هو الطريق، وهذا هو الصراط المستقيم الذي نعتقد اعتقادا أن من لزمه دخل الجنة ومن خرج عنه دخل النار وأصبح ضالا مضلا. قال رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين. هذا هو الأساس، تبنى على ماذا؟ على ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة. هم أهل السنة والجماعة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة. وما كانوا عليه هو الإسلام الصحيح الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما ثبت في قوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، تبنى الجماعة على هذا النهج الواضح، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا تبنى الجماعات على ما يخترعه الجماعات، لا تبنى الجماعة على ما يخترعه الجماعات ورؤساء الجماعات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث سماهم جماعات؟ لا، بل سماهم جماعة واحدة كما في حديث الافتراق: افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. وفي رواية: هم الجماعة. فلذلك المفارق للجماعة وإن كان لهم إمام ضلالة لا يسمى جماعة، يسمى فرقة ضالة منحرفة. الجماعة واحدة، ومبناها على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، هذه الجماعة فقط. وهذه الجماعة بدأت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممتدة إلى اليوم. تعرف بماذا؟ بامتثالها للكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ولذلك إذا نظرت إلى السلف في أمريكا، إلى السلف في الهند، إلى السلف في بريطانيا، إلى السلف في فرنسا، إلى السلف في أندونيسيا، إلى السلف في السعودية، إلى السلف في بلاد الدنيا، ونظرت في إخوانه من السلفيين وجدت أنهم على طريقة واحدة وعلى منهج واحد. لماذا؟ لأن المشرب واحد والمصدر واحد، الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. وإذا نظرت إلى الجماعات في كل الدنيا وجدت أنهم متفرقين، متناحرين، يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويستحل بعضهم دماء بعض إلى غيره مما يفعلونه، كل يرى أنه هو الذي لا بد أن يتصدر، وضيعوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه. ولذلك كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة، الفرق والجماعات الخارج عن السنة كلها في النار إلا واحدة. فتمسك يا عبد الله، وتعلم يا عبد الله، وادعوا أيها الطالب النجيب إلى هذا الدين الصحيح الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تركتكم على أمرين ما إن تمسكتم بهما بعدي أبدا لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ويقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجج وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعل الناس، فعلى الناس الاتباع. والمقصود هنا أن الأمر قد بين للناس، وذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وبلزوم السنة. الأمر واضح الحمد لله، لا لبس فيه، ولا يأتي أحد يقول أنا ما علمت. أنت تعلم ولكنك تجهل، أو أنك تعلم ولكنك تخالف أنت تعلم، وهذا أعظم ضلال، عندما تعلم ثم تخالف اتباعا لهواك ولشهوتك ولدنياك. هكذا هم الجماعات، رؤساؤهم وعلماؤهم وكثير منهم يعلمون أن الدين الحق هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لهوى في أنفسهم ولدنيا آثروها تركوا هذا الدين الصحيح وذهبوا إلى المخترعات وتنكبوا الطريق. نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته السنة. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري: ما بقي شيء للأمة يخرجها من الضلال ويدخلها إلى النور إلا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء، لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة طريقها، ولم يبق شيء إلا وقد بينه. فعلى ما نخترع ونبتدع وندخل في الدين ما ليس منه؟ على ما؟ ولماذا؟ إذا كان الدين قد أكمل لنا وشهد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أكمل هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال الإمام مالك: ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دين فلن يكون اليوم دين، لن تكون يوم من الأيام المخترعات دين يتقرب بها إلى الله. إنما الدين ما هو ثابت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، هذا هو الدين الصحيح. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. الدين هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتمثله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا هو الدين الصحيح. فلذلك قال: لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة فقبلها، قبلها قبلهما وقبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر، أي في هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تماري ولا تجادل قد كفيت، قد كفيت بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنت تريد الحق فاجتهد في طلبه فهو موجود، لا يحتاج من طالب العلم إلا أن يجتهد في الطلب، لا يظن أنه ليس موجود، موجود. كتب السنة كلها موجود فيها، في البخاري وفي مسلم وفي السنن، كل الدين موجود، ليس عليك إلا أن تجتهد وتطلب هذا الدين تجده، لأن تتعلم بقصد ماذا؟ رفع الجهل عن نفسك ثم رفعه عن غيرك، رفع الجهل عن نفسك بأن تتعلم، ورفع الجهل عن غيرك بأن تعلم. لأن الذي يتعلم ولا يعلم كاتم للدين, كاتم للدين عن الناس, خائن. الذي يتعلم ولا يعلم كاتم للدين. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون هذا الوحي, فهل بقوا في بيوتهم؟ هل تقوقعوا على أنفسهم؟ بل انتشروا في الأرض يعلمون الناس الدين, يعلمون الناس ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بإجماع, بإجماع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدول, عدول خيار أعدل الناس, سمعوا الحق من النبي صلى الله عليه وسلم وبينوه ودعوا إليه. قال والمراء فيه كفر, والمقصود عند الإمام بكلمة كفر لما تكون تعلم وقامت عليك الحجة وانتفت الموانع وأنت مستمر على هذا المراء وهذا الجدال العقيم, فهذا كفر. من عرف الحق وقضى بخلافه فهو كافر, ضال مضل. لماذا؟ لأنه عرف الحق, قامت عليه الحجة وانتفت عنه الموانع من الشبه وغيرها, فهذا يكفر لا شك. هذا قصد الإمام البربهاري رحمه الله, وإلا لم يكن من أهل السنة من يكفر الناس إلا بحجج ودلائل. أظن والله أعلم أن عندي في هذا الكتاب ورقة ناقصة, من معه نسخة مصورة؟ معك نسخة يا أبو عبد الرحمن؟ أشوف, جيب كتابك أنت, عندنا كلمة. عندي أيوة. وقال رحمه الله واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى, لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم, وعلمه عند الله وعند رسوله. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. هذا قد مر وأوضحناه. واعلم, وقال أيضا رحمه الله واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها, فاحذر المحدثات من الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأهلها في النار. الناس إذا تركوا السنن تغزوهم البدع, الناس إذا تركوا السنن غزتهم البدع, فما تذهب سنة إلا ويأتي بدلها بدعة. ولذلك لما دخل ابن الإمام عمر بن عبد العزيز, دخل عليه ابنه فقال يا أبي ألا ترى أن الناس قد تركوا السنن وابتدعوا وكذا, ويشتكي مما رأى. وكان عمر بن عبد العزيز إماما في وقته للناس، فقال: يا بني، ألا ترى أني في كل يوم أميت بدعة وأحيي سنة؟ هذا دليل على أن الناس إذا تركوا السنن يخلفها البدع، يخلفها البدع، نسأل الله العافية والسلامة. وقال رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج عن الإسلام. أهل السنة إذا عرفوا الدين وعرفوا السنن من الصعب أن تخرجه من السنة إلا من أراد الله به الضلال. كذلك أهل البدع إذا عاشوا على البدع التي أحدثت لهم من الصعب أن يرجعون. فاسمع إلى كلام الإمام: من الصعب أن يرجعون. لماذا؟ لأنهم يحسبون أن ما هم عليه دينا لا يرجعون عنه. فلذلك إذا عاش المبتدع على بدعته زمنا طويلا فمن الصعب رجوعه. انظر إلى الخوارج، إلى القدرية، إلى المرجئة، إلى الجهمية، إلى المعتزلة، إلى الأشاعرة، إلى غيره من أهل الفرق، هل يرجعون؟ يحسبون أنهم على دين، يحسبون أنهم على دين لا يرجعون، يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. فلذلك لا بد لنا أن ندعو إلى السنة وندخلها في أذهان أبنائنا من الصغر. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، إذا تعلم ابنك السنة وعرفها من صغره لا يرجع عنها إلا أن يشاء الله. كذلك عندما علم أهل البدع أبناءهم البدع لا يرجعون عنها، يحسبون أنها دين. فهذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة، أكثر الناس يعيشون على ذلك، أكثر الناس يعيشون على ذلك، تربوا على البدع من الصغر، أهلهم يحسبون أنهم على حق وهم يحسبون أن أهلهم على حق وعاشوا على ذلك. فمن الصعوبة بمكان من تربى على شيء أن يرجع عنه إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ويحسبون أنهم على الصراط المستقيم فيخرج من الإسلام وهو لا يعلم أنه على الإسلام، وهو لا يعلم أنه خرج من الإسلام. هذا إذا قلنا أنه صادق، ولا شك أن عوام أهل البدع يصدقون لأنهم يحسبون أنه دين. أما أولئك العلماء فيهم فقد علموا الحق ولكن تنكبوا، درسوا القرآن ودرسوا السنة أيضا ولكن يتركونها لهوى ولدنيا آثروها. قال رحمه الله: فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنه فتمسك به، وإلا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيء فتسقط في النار. هذا هو الصحيح. لا تسمع لكل من هب ودب، لا تسمع لكل من تتكلم، لا بد أن تفهم الحق أولا من أهله، ليس من كل من هب وتب. بعض الناس أشغل آذانه في القنوات الآن، يسمع كل من هب ودب في هذه القنوات، وكل من جعل له موقع سمع له. لا، هذا غلط أبدا. لا بد أن تتعلم عند أهل السنة، ولا تلقي سمعك لكل من هب ودب يلقي في سمعك ما يشاء من البدع والشبه والخرافات، فتخرج بذلك من الإسلام. ولا تنظر لأحد فعل فعلا أو قال قولا حتى تقيسه على السنة، هل هو من السنة؟ أين الدليل على هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الدليل من القرآن؟ أين الدليل من فعل الصحابة؟ كثير من الناس لا يسأل عن الدليل فيتخبط في الدين. هذا منهج وطريق أهل السنة والجماعة، يسألون عن الدين، لا يأخذون الدين من كل أحد، كل من هب ودب تأخذ منه، لا، غلط، تتخبط في الدين وتكثر عندك الشبهات. فإذا كثرت في ذهنك الشبهات اختلط عليك الأمر وتخرج من الإسلام، إلا من رحم ربك. وقال رحمه الله: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. ويشبه هذا أولئك الذين تحلقوا في المسجد، وكان على رأس كل حلقة واحد، وجاءوا بأكوام من الحصى، فقال لهم: عدوا 100، سبحوا الله 100، احمدوا الله 100. فدخل عليهم من عالم، دخل عليهم عالم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: نسبح الله. قال: إما إنكم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلا أنكم مفتتحي باب ضلالة. يسبحون سبحان الله الحمد لله الله أكبر 100، ولكن جاءوا بطريقة غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإنكم على ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب الضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، لا نريد إلا خيرا. فماذا رد عليهم؟ قال: ما كل مريد للخير يدركه. هذه آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وتأتون في الدين ما ليس منه. هذا مثال هذا الذي ظن أنه على حق وظن أنه على هدى، فهذا يعلم وينكر عليه ما هو عليه ويعلم بالسنة. وآخر عاند الحق وخالفه وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة. حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس وأن يحذر الناس منه، ويبين للناس قصته، لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. هذا الآخر الذي يعرف الحق ويخالف الحق فهذا شيطان يجب على الأمة أن يحذروا منه ويبينوا ضلاله كرؤساء الجماعات الذين عرفوا الحق وخالفوه يبينوا ويبين ويذكر للناس ويحذر منه باسمه ويعلن ما عليه من بدعة وضلالة حتى يعلم الناس أنه مخالف للحق أنه مخالف للحق. أهل السنة كما تسمعون ما لا يتهاودون مع أهل البدع ولا يجاملون أهل البدع ما يجاملون أهل البدع أبدا يقيمون عليهم الحجج ويبينون لهم الحق من قال الله قال الرسول قال الصحابة وهذا هو الطريق الصحيح. فلما لم يسمعوا ويعاندوا حذروا منهم وحذروا الناس منهم هكذا طريق أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله أي الإمام البربهاري واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه محدث في الإسلام ما ليس منه. لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا أولا متبعا مصدقا مسلما هذا الذي يتم إسلامه متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم متبعا للكتاب والسنة متبع مصدقا بالكتاب والسنة مسلما للكتاب والسنة هذا هو الناجي. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. ما من شيء إلا وقد كفيناه. جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. يقول الصحابي ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا آتانا منه علما. لم يبقى لنا شيء ما ترك شيء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد أصحابه ما تركوا شيء إلا وبينوه للناس خير بيان. وكفى به فرقة وطعنا عليهم من ظن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ ضال مضل. القوم قد كفونا القوم قد كفونا المؤونة وبينوا لنا كل ما في هذا الدين. ولذلك لا بد لك يا عبد الله ويا طالب العلم أن تعرف هذا جيدا. عن طريق العلم عن طريق العلم والاجتهاد فيه والصبر عليه والرحلة فيه حتى تتعلم هذا الدين. ولا تظن أنك ستعلم الدين كله لا أبدا إنما لابد أن تكون على الطريق. ومن سار على الطريق وصل من سار على الطريق أي على طريق أهل السنة يطلب العلم من أهله ومن مظانه من الكتاب والسنة بإذن الله يصل. والناظر والمتأمل لحال هذه الأمة من الصحابة إلى اليوم يجد أنهم مكملين لبعضهم، لا تجد فيهم أحد قد بلغ العلم كله، ولكن عندهم أمر وهو أنهم يعتقدون أن الصحابة عدول، فهذا روى شيء من الدين أخذوا به، وهذا روى شيء من الدين فأخذوا به، وهكذا حتى اكتمل للناس هذا الدين عن طريق النقل الصحيح من العدول. وهكذا في كل زمن، لا يأتي عالم وهو يعلم كل شيء، فهو يعلم شيء وغيره يعلم شيء آخر، فبعضهم يصدق بعض. وهذا الدين أفاده أمر عظيم ألا وهو الإسناد، فلم تؤت أمة الإسناد مثل ما أوتيت هذه الأمة، فبعضهم عن طريق الإسناد يصدق بعضا، فاكتمل للناس الدين. فلذلك تطلب العلم، كان من كان قبلنا من أهل العلم يتفاخرون أن أحدهم قرأ على 1000 عالم وآخر على 100 وآخر على 200. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن العلماء يتفاوتون، فلذلك اجتهد في طلب العلم عند أهله، اجتهد في طلب العلم عند أهله لتعلم هذا العلم الصحيح المنقول لنا من العدول، المنقول لنا من العدول، فكن على يقين في ذلك وعلى هدى في ذلك. وكما تقدم، إياك أن تلقي سمعك لكل من هب ودب، فيقذف في سمعك من الشبه ما تهلك به وتنسى العلم. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.